إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وكما تذكرون المتابع معنا لهذه الأحاديث، أن قد ذكرنا أن ختم هذا العام الهجري وبدايته سائر أيامه وفصوله لابد أن تشتمل للسائرين إلى الله تعالى على التوبة، يعني إن التوبة لابد أن تلازم السائرين إلى الله تعالى في كل مراحلهم، لا يتخلفون عنها ولا يقصرون فيها ولا يسوفونها، بل يتوبون إلى الله تعالى التوبة النصوح، يختمون بها أعمالهم ويبدأون بها أعمالهم ويسيرون بها إلى الله كما ذكرنا، لأنه لا يسير إلى الله تعالى إلا من كان تائبا. لا يستقيم، كيف يكون مستقيما وهو مقصر ومفرط؟ وقد قصر في أهم واجبات المرء بالنسبة للسير إلى الله تعالى من التوبة والصلاة، كما قال تعالى: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك. المهم، كنا بدأنا الكلام في التوبة بحديث الغامدية، وانتقلنا بعده إلى حديث كعب بن مالك. وحديث كعب بن مالك كما بينا الحديث الطويل في التوبة، والذي يبين فيه كعب بن مالك كيف أنه تخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تخلفا واحدا، فجوزي بما كان مما سمعنا، وأنه لم يتخلف كما يقول هو، لم يتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قط، إلا في هذه الغزوة، هي غزوة تبوك، ولم يكن يتخلف عمدا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تكاسلا، بل بدأ في تجهيز نفسه، ولكنه يقول: غدا أفعل، بعد غد أفعل، أنا قادر على أن أجهز جهازي وألحق وأن ألحق بهم. وكان مكان من هذا المعنى الذي قال فيه: وليتني فعلت. وصلنا، نختصر الكلام، وصلنا إلى بعد أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم، أو بمعنى آخر نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كلامهم، فتنكرت لهم الأرض كما قال تعالى: ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم. وذكرنا المعاني المهمة في هذه الموضوعات، في الخطبة الأولى، وكما ذكرنا التعبير الجديد وحبشنا معاني جديدة أو معاني جديدة في الخطبة التالية تضيف إلى المعاني الأولى تحت العناوين السابقة، ونصل إلى ما وصلنا إليه لنستأنف الكلام أو لنبني على ما كان. وصلنا إلى قوله أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بفراق أزواجهم، يعني كل منهم يفارق امرأته. جاءه الرسول رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك أن تفارق امرأتك. قال أطلقها؟ قال تفارقها. فقال الحق بأهلك. وكان هذا على رأس 40 ليلة من هذه الحالة التي حكى الله تعالى عنه في معاني التوبة. بينا كيف أن المحبين للمرء من أهلي وولدي وكذا وكذا كيف يحاولون أن يؤخروه عن أوامر الله تعالى وأن يجعلوه لا يسارع إليها ويمنعوه من أن يتحقق بهذه المعاني التحقق الذي يرجى به رحمة الله تعالى خوفا عليه كما يدعون. جاءه أهله وقال هلال بن أمية قد استأذنت امرأته في أن تخدمه أو أن تخدمه. قال لا، أنا رجل شاب ولا أدري ما يقول لي رسول الله صلى الله عليه وسلم فلن أطلب منه ذلك. وقفنا عند هذه الأحوال وذكرنا الابتلاءات كذلك التي جاءته بعد ذلك. جاءه هذا النبطي من طرف ملك بسان ليقول له إن قد علمنا أن صاحبك قد جفاك ولست بأرض ولست بهوان ولا مضيعة، لست بأرض هوان ولا مضيعة، فالحق بنا نواسيك نواسيك يعني. قال هذا أيضا من البلاء وسجرها في التنور، يعني رماها في الفرن ليحرقها. وصلنا إلى هذا الحال. ذكرنا أنه فارق امرأته على رأس 40 ليلة. قال ولما تمت لنا بداية النهاية بقى في هذا الكلام، ولما تم لنا 50 ليلة وأنا جالس، نسمع هذه الكلمات البقية، وأنا جالس على سطح بيت لنا سمعت من يصيح بأعلى صوته أبشر يا كعب بن مالك. يقول فخررت ساجدا علمت أنه قد جاء فرج، وركض رجل إلي فرسا ليبشرني، فكان الصوت هذا الصوت الذي ناداه يقول أوف على سلع، ونادى بأعلى صوته أبشر يا كعب بن مالك، وركض إلي فرسا، فكان الصوت أسرع من الفرس، ركض إلي رجل فرسا ليبشره، وذهب أقوام قبل هلال وأمية ليبشرونهما بهذا الفرج. يقول بعد ذلك خررت ساجدا، ولما جاء صاحب الصوت الذي بشرني وكان أسرع من الفرس خلعت ثوبي وأهديتهما له، واستعرت ثوبين ونزلت أتأمم النبي صلى الله عليه وسلم، أقصد النبي صلى الله عليه وسلم. وقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم الفجر، وبعد صلاة الفجر آذن أعلم يعني الصحابة بتوبة الله علينا. يقول سرت تأممت قصدت النبي صلى الله عليه وسلم وجاء الناس يهنئونني أفواجا فوجا بعد فوج يهنئونه، حتى إذا دخل المسجد وهم يهنئونه يقول: قام إلي طلحة بن عبيد الله يهرول إلي واعتنقني، يقول هو: ما قام إلي أحد من المهاجرين إلا طلحة وما أنساها له. الناس يهنئونهم كما تسمعون أفواجا، وذهبوا إليهم يبلغونهم الخبر والبشرى، وهو لم يكن يملك إلا ثوبيه هذين فأعطاهما لهذا البشير، وذهب دخل المسجد وكان النبي صلى الله عليه وسلم جالسا حوله أصحابه، فقال: أبشر يا سعد بن يا كعب بن مالك بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سر لم يصبه السرور، يعني لخير في آخرة الناس أو للإسلام والمسلمين، استنار وجهه صلى الله عليه وسلم كأنه قطعة قمر. أبشر ويقول: بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك. قال: من عندك يا رسول الله أم من عند الله؟ بل من عند الله تعالى. قال: إن من توبتي، من تمام توبتي، أن أنخلع من مالي صدقة لله تعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمسك عليك بعض مالك فإنه خير لك. ثم يقول بعد ذلك: وإن من توبتي ألا أحدث إلا صدقا ما حييت. وهو يقول لمن يحدثه عن ابنه عبد الله بن كعب: فما كذبت بعدها كذبة إلى يومنا هذا، فما كذبت، وأرجو الله تعالى أن يحفظني فيما بقيت، ولا أعلم أحدا أبلاه الله تعالى بسبب الصدق في الإسلام ما أبلاني، يعني ما أعلم أحدا أكرمه الله تعالى بالصدق وترك الاعتذارات التي سمعنا عليها واللف والدوران، ما أكرمني به سبحانه وتعالى، فإنه سبحانه وتعالى قال لهؤلاء الكذابين: شر ما قيل لأحد في كلامه سبحانه وتعالى. قال: سأحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم، سأحلفون بالله لكم حتى لا تعاتبوهم على تخلفهم وما فعلوا من مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم والتخلف عنه، لتتركوا معاتبتهم إنهم لا يستحقون. لذلك قال: سيحلفون بالله لكم لتعرضوا إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنه فأعرضوا عنهم، إنهم رجس، أعرضوا عنهم، لا تعاتبونهم على شيء، لا يستحقون ذلك، إنهم رجس، إنهم قذر، قذارة لخبث أنفسهم وسوء طوياتهم ومن طوت عليه قلوبهم من هذه الأدران والأقذار من الصفات السيئة والأعمال السيئة، إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون. يحلفون لكم لترضوا عنهم، فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. إنما المعاتبة تكون لأولئك المؤمنين الذين إذا وقع منهم زلة أو هفوة وجاءوا يستغفرون النبي صلى الله عليه وسلم لهم يستغفر لهم، أولئك الذين تعاتبونهم وأولئك الذين صدقوا وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ونزلت آيات التوبة في قوله سبحانه وتعالى لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. وعلى الثلاثة الذين خلفوا، أي وتاب على الثلاثة الذين خلفوا، يعني الذين أخر أمرهم سبحانه وتعالى، أرجأهم لما صدقوا قال أما هذا فقد صدق فاذهب حتى يحكم الله فيك، اذهب حتى يأتي فيك أمر الله تعالى وحكمه. يعني ليس وعلى الذين خلفوا، يعني ليس الذين تخلفوا عن النبي، لا الذين خلفوا يعني الذين خلفهم، أي أرجأ الرسول أمرهم صلى الله عليه وسلم إلى الله تعالى حتى ينزل فيه أمره وحكمه سبحانه وتعالى. وعلى الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا ألا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. هذه الآيات وتلك خاتمة القصة. نشير شيء من المعاني، وأولها التي ابتدأنا بها أول هذه المعاني التي ابتدأنا بها الكلام هي معاني بداية الخاتمة الجميلة للصبر على أمر الله تعالى، أو بمعنى أدق التحمل لتحصيل التوبة، أن هذه التوبة كما رأيتم لتخلف واحد عن النبي صلى الله عليه وسلم، انظر ماذا كلفتهم. وقبل أن نشير إلى هذا المعنى نستكمل الكلام، وهو أنه جاء أمر الله تعالى بالتوبة عليهم، يعني هم تابوا، ليس كأحوالنا التي نحن فيها، يقول تبت إلى الله وندمت على ما فعلت وكذا وكذا من ألفاظ التوبة، ليس من حقائقها ولا من أحكامها ولا من شروطها. المهم لقد أخرهم الله تعالى ليتوب هو عليهم، يعني كان يمكن أن يكون الحال تبنا إلى الله يا رسول الله وندمنا على ما فعلنا وماذا نفعل، لا لم يكن ذلك ترتيب المولى سبحانه وتعالى. يعني لم يكن عندما جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يعترفون بخطئهم وتقصيرهم وتخلفهم عن النبي صلى الله عليه وسلم، حيث ما كان لهم ولا لغيرهم من أهل المدينة ومن حولها من الأعراب أن يتخلفوا أبدا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه، هؤلاء جاءوا تائبين وهؤلاء جاءوا كذابين معتذرين، يعني يلفقون الأعذار ويخترعون الأكاذيب التي يظنون أن بها يسامحهم النبي صلى الله عليه وسلم. كان أولى بهؤلاء عندما يأتون تائبين حزانا كما ذكرنا هلال بن أمية وصاحبه ومرارة بن الربيع، جلسا يبكيان من يوم أن حدث لهم ذلك إلى يومنا هذا، كما تقول امرأة هلال، جلس يبكيان إلى أن جاءهم البشير توبة الله تعالى، 50 ليلة يبكيان ليلة ويوما طبعا. وكان هؤلاء الصادقون عندما جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليقولوا نحن لم يكن لنا عذر وتخلفنا، وكان هذا تقصيرا وتفريطا منا، ولم نكن قط من قبل أجلد ولا أقوى على أن نسير معك من هذه المرض، استغفر لنا، ادعو لنا الله تعالى، تبنا إلى الله ورجعنا. كان أولى بهؤلاء الصادقين أن يقول لهم نعم تبتم إلى الله ورجعتم وندمتم على ما فعلتم، تاب الله علينا وعليكم، اذهبوا. ولكن لم يكن ذلك ترتيب الله تعالى حتى يتعلم الناس هذا المعنى. وأنا في هذه المسألة مسكين المتكلم ينظر نظرة غريبة في هذا الكلام، لماذا اختار الله تعالى لهؤلاء التائبين 50 يوما وليلة حتحقق فيهم هذه المعاني أن يبكوا وألا يكلموا أحدا ولا يكلمهم أحد، أن يقاطعوا هذه المقاطعة وأن يفارقوا زوجاتهم وأن يصلوا إلى تلك الحالة التي قال فيها وعلى الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت، ما هي الأرض التي يعرفونها؟ تنكرت لهم الأرض والناس، وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا ألا ملجأ من الله إلا إليه. أنا أنظر في هذه الحكمة التي سقى الله، وهي بترتيبه هو سبحانه وتعالى ليس بترتيب النبي، أما قال له كعب بن مالك أمن عندك رسول الله أو من عند الله؟ قال لا، بل من عند الله، وعند الله وعند الرسول واحد، لأن النبي هو يبلغ عن الله، ومن يطع الرسول قد أطاع الله. مع ذلك يقول له ذلك، لا يقصد أنه هو من عند الرسول، يعني ليس من عند الله على معنى أنه من عند الرسول، لا، إنما يقصد أن هذه التوبة جاءته فبلغها النبي، أو أنها من الله تعالى، أو أن هذه التوبة جاءته من الله في صيغة قرآن يتلى فكان كلام الله تعالى. قال لا، بل جاءت كلاما من عند الله يتلى في هذه الحالة، كما قالت السيدة عائشة في قصة الإفك أيضا، أمن عندك؟ قال لا، بل من عند الله تعالى. كانت تقول أظن أن يتوب الله تعالى علي فيبلغني النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، وما كنت أظن أن ينزل فيها قرآن يتلى، رضي الله عنها. فهذا الحال الذي ينبغي أن ننظر فيه أولا قبل أن نخوض في هذه الكلمات، إذ هو الحال الصعب في هذه الخاتمة، وهو ما دلالة وحكمة 50 ليلة يقعدها المرء لا يكلم أحدا ولا يقرب زوجة ولا يجلس إلا باكيا متفكرا ضاقت عليه الأرض بما رحبت، وكأنها رسالة لهؤلاء المؤمنين السامع المتكلم المهرجين الذين يهرجون في أخذ كلام الله تعالى والتوبة إلى الله بهذا التفريط الذي نحن فيه، كأنها رسالة من الله تعالى، إلا أن التوبة التي يودون حتى تتحقق لهم من ذنب واحد وتخلف واحد عن الرسول تحتاج 50 ليلة لا يكلم فيها أحدا ولا يكلمه أحد، ويجلس باكيا متفكرا تضيق عليه نفسه والأرض، ولا يلجأ إلا إلى الله تعالى أن يعلم أنه لا باب له إلا هو، وأن يقاطع شهواته كلها من أول زوجته إلى آخره، يعني أن الشهوات الأولى زين للناس حب الشهوات من النساء من أولها إلى آخرها مقطوعة عنه، حتى يحكم الله فيه وحتى يوفقه للتوبة وحتى يتوب عليه. وكأن القائل يقول إن تخلفا واحد يحتاج إلى 50 ليلة، فما بالك بألاف التخلفات التي نحن ألاف التخلفات، إذن تحتاج إلى عمر طويل ليتوب الله تعالى علينا، أو لنعرف قيمة التوبة من الله تعالى، أو لنعرف تقصيرنا في تحصيل هذه التوبة، أو لنعرف قيمة التوبة التي لو تحصلت كيف كانت خير يوم مر على المرء إلى أن يلقى الله تعالى، خير يوم منذ ولدته أمه. خلاص انتهى، لو مات عليها ليس بينها وبين الجنة شيء. لذلك كانت ضريبتها كما تسمعون. لذلك السؤال الذي يأتي: من الذي قدم 50 ليلة، 3 ليال، يوما وليلة، ليلة واحدة، ساعة واحدة، جلس ليبكي وليمنع نفسه الشهوات والنساء، ليقول لربه: أنا لا تهمني في هذه الدنيا لا شهوات ولا نساء ولا جاه ولا منصب ولا أكل ولا شرب، وأنا عمال عيط أهو قدامك يا رب عشان تتوب عليك. هذا هو المعمل. من الذي جلس؟ ونقول العكس: من الذي لا ذنب له حتى يطمئن نائما مبسوطا بنسائه وأولاده وماله وجاهه ومنظره وأكله وشربه؟ من الذي لم يصب ذنبا في الظاهر والباطن، في السر والعلن؟ الأمر كما تسمعون لا شك أن له حكمة. ما حكمة 50 ليلة؟ وما حكمة ترك النساء؟ وما حكمة أن تضيق عليهم الأرض بما ضحبت؟ وما حكمة أن يقال ليس لهم ملجأ من الله إلا إليه؟ ما حكمة ذلك؟ ما حكمة مقاطعتهم هذه الأيام والليالي الطويلة؟ يفكر المرء فيها ليحاول أن يكون له شيئا من ليالي وأيام يتوب فيها، يمتنع فيها عن شهواته وعن الخلق، ويبكي ويجلس ويقف بباب الله لا ملجأ له منه إلا إليه، ليكون سببا يرتفع إلى الله تعالى، لعله ينظر إليه سبحانه وتعالى فيجد فيه الصدق والإخلاص، ويجد فيه أنه ترك كل شيء لله تعالى ليتوب عليه. إذن هذه تحتاج إلى تفكير من المؤمنين. ليست عبثا من الله تعالى أن يقاطعهم المؤمنون 50 ليلة، ليست عبثا أن يقول لهم، أن يأمرهم بفراق نسائهم، ليست عبثا أن يصف حالتهم يقول ضاقت عليهم الأرض ورحبة، حتى إذا جاء المؤمنون أمثالنا ويرى أنفسهم أنهم لم تضق بهم الأرض ورحبة ولا حزنون، وأنهم في كل أحوالهم على الحال الذي يحبون ويأكلون ويشربون وينامون، ليست التوبة على بالهم من شيء. التفكير إذن في هذه القصة مطلوب، أن يفكر المرء في 50 ليلة لله، في 50 ليلة لله تعالى، ينظر فيها، يقاطع فيها شهواته. دعك من 50 ليلة، نحن نقول للناس بعد الجمعة يجلسون ساعة واحدة لله تعالى، لا يجلسون. كل عام وأنتم بخير. هذا التفكير الأول في هذه الحالة، ونعود للبشريات الجميلة بعد هذا الكلام الحزين الذي سقنا شيئا منه، لم نسقه كله على هذا الحزن الذي نحن فيه. أقول قبل هذا أستغفر الله جل. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سيد الأولين والآخرين، سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. هذه القضية كما ذكرنا ينبغي أن تلازم تفكير أهل الإيمان لسبب بسيط يعلمون به، أنه لماذا لا تظهر علينا آثار التوبة ولا آثار المغفرة، ولا يظهر علينا بعد ذلك آثار الاستقامة وحسن السير إلى الله تعالى. لأن السائرين إلى الله تعالى لا بد أن يكونوا تائبين، وبالتالي قد سمعتم شيئا عن التوبة التي تقبل أو التي يتوب الله تعالى بها أولا على عباده فيتوبون فيقبلها، أي إنهم لا بد أن يتعرضوا أولا لتوبة الله، وما يتعرضون لتوبة الله إلا بهذه الخمسين ليلة التي سمعنا، إلا أن يكون شيء من عند الله رحمة بهم. هذا الأمر الأول، وهو هذا التفكير. والتفكير الثاني الذي أشرنا إليه حالا، وهو أن التوبة إنما هي من الله تعالى كما قال: ثم تاب عليهم ليتوبوا. ولما جاءت نزلت التوبة، يعني نزلت توبة الله تعالى على كعب بن مالك، قال: أبشر خير يوم، وأبشر بخير يوم منذ ولدتك أمك. يقول: وهل يوم الإسلام هو أفضل كذلك هذا اليوم، يوم التوبة من يوم الإسلام؟ قال الاحتمال الثاني في المسألة، وهو أنه أبشر بخير يوم ولدتك منذ ولدتك أمك، يعني أن هذا اليوم يعني يوم التوبة قد أضيف إلى الإسلام، ولذلك فهو يوم خير من يوم الإسلام وحده، وما أضيفت إليه التوبة كان يوم التوبة خيرا، وما أضيفت التوبة إلى الإسلام كان يوم التوبة خيرا من يوم الإسلام منفردا. مفهومة؟ أذن النبي صلى الله عليه وسلم بتوبتهم، يعني أعلم الصحابة بعد صلاة الفجر بتوبتهم، فما أن قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم حتى خرج المسجد كله كما يقال ليبشرهم. انظر إلى هذه الروح الجميلة، محبة الخير. النبي صلى الله عليه وسلم هو يقول: كان إذا سر استنار وجهه صلى الله عليه وسلم، وهو منير يعني زاد نوره صلى الله عليه وسلم كما يشرح الشراح، زاد نوره حتى كأنه قطعة القمر يتلألأ صلى الله عليه وسلم، ترى فيه شكلك كما يقولون. وهذا يدل على مدى رحمته صلى الله عليه وسلم، بل إن محبته لذلك هو صلى الله عليه وسلم وسروره به بسرور هذه التوبة لعلها أفضل بكثير من سرور كعب بن مالك بتوبته صلى الله عليه وسلم، لأنه يحب للمؤمنين ما يحب لنفسه، بل هو يحب لهم أفضل مما يحب لنفسه في الدنيا، ودرجته في الآخرة لا يلحقه أحد صلى الله عليه وسلم. لذلك كانت فرحة النبي عظيمة صلى الله عليه وسلم، ظهرت هذه الفرحة على الصحابة لإخوانهم، كيف يفرح الناس لإخوانهم ويحبون لهم الخير ويسرعون إليهم ليبشروهم به، هذه الأولى. فقام إلي كما يقول: جاء إلي الناس أفواجا يهنئونني فوجا بعد فوج. والنبي يقول صلى الله عليه وسلم له: لتهنك توبة الله عليك يا كعب ابن مالك، لتهنك يعني لتهنأ بهذه التوبة. وانظر إلى المسابقة في أن يدخلوا على إخوانهم السرور وأن يبشروهم بكل شيء جميل. يقول: خرجوا إلي ليبشرونني، فإذا بهم يتسابقون، ركب أحدهم فرسا ليسبق إلي، وكان الثاني أسرع منه حيث ارتقى الجبل، جبل سلع، أوفى على سلع كما تقول الرواية، أوفى على سلع ونادى بأعلى صوته، فكان الصوت أسرع من الفرس. كلهم يجرون يهرولون كما يقول الحديث، يهرولوا ليبشره. وانظر إلى أحوالنا ونفوسنا التي قد امتلأت ضيقا ونكدا وحقدا وغلا في هذه الأيام، حتى إنهم لا يبدون فرحة لإخوانهم بشيء، ولا يفرحون لهم بشيء، ويعز عليهم أن يدخلوا السرور على إخوانهم بشيء، ويستسقلونه على أنفسهم. جاء إليه البشير الذي سمع صوته كان أسرع وحال حسن كذلك أن يبشره فإذا به لا يتركه بل يكافئه على هذه البشارة الحسنة. الثاني ما كان ينتظر شيئا, هو ذهب يبشره فرحة له كما يفرح لنفسه, كما لو كان هو الذي في نفس الموقف وهو يحب لإخوانه ذلك ويتمنى لهم جميل الأحوال وكثير الخير. يقول: فخلعت ثوبي اللذين لا أملك سواهما, خلع ثوبي فأعطاهما للبشير مكافأة له على تلك البشرى. وكم بشرك إخوانك بشيء وأنت تنظر إليهم وتقول شكرا جزاكم الله خيرا كذا. ثم استعرت ثوبي وتأممت النبي صلى الله عليه وسلم, قصدت إلى النبي. ترى قصد النبي لماذا؟ هو علم أن هناك توبة, قصد النبي ليرى هذه الأحوال من النبي صلى الله عليه وسلم, ليعرف هذه التوبة من الله أو لا, لتكتمل فرحته بسرور النبي صلى الله عليه وسلم بذلك, لتكتمل فرحتهم جميعا بأن يكونوا تائبين خائفين على بعضهم البعض قائمين بأمر الله تعالى جميعا حتى يكون ذلك سبب توبتهم وسبب رفعتهم وسبب ثواب الله لهم وسبب رحمتهم وسبب قربهم من الله تعالى وسبب أن يكون لهم ذلك من الله إن حدث لهم حادث أن يروا ذلك الحزن من إخوانهم. ولا يظن بالصحابة في هذا الحال الذي يفرحون به لإخوانهم إلا أنهم ليلهم نهارهم حزانا على هؤلاء الثلاثة, إلا أنهم ليلهم نهارهم ما يذكرون هؤلاء الثلاثة إلا بالدعاء لهم أن يتوب الله عليهم. ليس كأمثالنا, ليس يهمهم شيء أن وقع أحد في شيء أو قصر في شيء أو أصابه شيء إلا أن يدعو لهم. ترى هذه الأفواج التي خرجت فوجا فوجا تهنئهم, ما كان على باله ما كان على بالهم إلا يوم التوبة أن ذهبوا لذلك, أو أنهم كانوا حزنا عليهم كما يحزنون على أنفسهم, وهذه حالهم التي ذكر الله تعالى. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. لنرى من هذا المعنى معنى جديدا في الأخوة ومحبة الخير والسرور وإدخال السرور على إخوانهم, وأن يدعوا لهم وأن يكونوا في دعائهم كما يدعون لأنفسهم, أن يتقبلهم الله وأن يتوب عليهم وأن يخرجهم مما هم فيه من كار وضيق ونكد. قال: من عندك أم من عند الله؟ يقول: هرول إلي طلحة بن عبيد الله أحد المبشرين من الجنة, قرين أبي بكر رضي الله عنهما, فاعتنقني وهنأني. يقول: ما أنساه له أبدا. المهم, قال: من عندك أم من عند الله؟ قال: بل من عند الله, نزل فيك قرآن يتلى لتحصيل هذه المعاني من معاني التوبة ولتبين ذلك للمؤمنين إلى يوم يبعثون, وليكونوا على هذا الحال الذي يودون فيه رحمة الله وتوبة الله سبحانه وتعالى, ولينظروا بعين التأمل والتفكر فيما يكون سببا لأن يتوب الله عليهم, ولا ينظروا هذه النظرة التي لا مبالاة فيها ولا حزن عليها ولا شوق إلى التوبة منها. كلا. وكان من تمام التوبة, واسمع هذا الأحوال هذا الحال. يقول: يا رسول الله, إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة لله تعالى, لا يكافئ هذه التوبة شيء من الله تعالى. أنا سأنخلع من مالي كله لله تعالى أن تاب علي, وما فكر أحد أن يتوب فضلا عن أن يخرج بشيء يتوب به لله تعالى من مال أو جهد أو وقت أن يجلس ليالي أو أياما أو أن يخرج من ماله شيئا يظهر توبة الله أو يكون عونا له على التوبة أو أن يكون بعد التوبة تثبيتا لهذه التوبة، أن ينخلع من ماله كله. قال أبقى عليك بعض مالك فهو خير لك. وفي هذا الحديث بالذات قال أبقى عليك بعض مالك، لم يكن له نصف مالك أو الثلث، والثلث كثير أو كما حدث مع غيره من الصحابة. فكان هذا القول من النبي صلى الله عليه وسلم يختلف باختلاف الصحابة رضوان الله تعالى عليهم ورتبتهم ودرجتهم. جاء أبو بكر بماله كله قبله النبي صلى الله عليه وسلم، لم يقل له أبق شيئا أو اترك شيئا، لا، قال ماذا تركت لأهلك؟ قال تركت لهم الله ورسوله. جاء أبو بكر، جاء عمر بنصف ماله، نفس الكلام. جاء سعد بن خولة يقول النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يخرج من ماله، قال لا، الثلث والثلث كثير. جاء كعب بن مالك هنا قال أبقى عليك بعض مالك. وهكذا على حسب اليقين والتوكل والدرجة العالية عند الله تعالى لهؤلاء، وعلى حسب ما هم فيه من أحوال تستدعي قبول الله تعالى لأعمالهم وتستدعي توبة الله تعالى عليهم، وهي التي ينبغي أن يتعلمها المرء لأن يتوب إلى الله تعالى. بهذه مضافة إذن إلى الخمسين ليلة التي يتفكر فيها المرء إلى ترك الشهوات، إلى البكاء، إلى مقاطعة الناس وترك كلامهم والكلام مع الله تعالى وحده فقط، والأنين والوجع والحزن لله تعالى، تضاف إليه تلك الحالة. نريد أن نختم الحديث، تبقى حالة واحدة وهي أنه من توبته ألا يحدث إلا صدقا، لا مفيش خلاص بقى للف ولا دوران ولا كذب ولا اعتذارات الباطلة التي نعتذرها. أنت فين؟ يقول لك أصل ماما وبابا اللي أنا بقولها دايما دي، وأنا أقول ماما وبابا دي عشان إخواننا فاكرين مثلا ده عدم بر بالوالدين ولا حاجة. لا، إخوة لما يقول ماما وبابا عارف إن اللي بيكلمه ده هيقول له طبعا بر الوالدين وأبوك وأمك مقدمان وكذا وكذا، فبيجي يتكاهن عليا، اسمه الكهانة بتاعة شغل الجاهلية. ولو كان بينه وبين أبي وأمي شيء ما رأينا لبر الوالدين ولا حزنون ولا طاح بهما ولم يهمه شيء، إنما عندما يأتي يكلمني يقول أصل بابا وماما واللي حصل واللي وصل، على أساس أنني لا أستطيع أن أفتح فمي إذا قال أبي وأمي. أما هو فيما بينه وبينهما لا يبالي بأبيه ولا بأمه إن حدث بينه وبينهم شيء. وهذا الذي يتكلم عليه المرء، لذلك قال لا أحدث إلا صدقا ما حييت. وقد وفى بذلك حتى بلغ هذه الرسالة إلى الأتباع من التابعين، ويقول داعيا ربه وأرجو الله أن يحفظني ما بقيت. وكان الصدق وسبب النجاة كما بينا لما قال أجمعت على صدقه، وهو يقول لقد أتيت جدلا لو جلست لأحد من أهل الدنيا لعرفت كيف أخرج من سخطي، ولكن والله يا رسول الله لئن حدثتك بحديث لئن حدثتك حديث كذب ترضى بي عني ليوشكن الله أن يسخطك علي، ولئن حدثتك حديث صدق تجد علي فيه تغضب علي فيه تجد في قلبك موجدة حزنا علي منه فإني أرجو به عفو الله تعالى. فهذه كيف ينظر المرء لتوبة تامة صادقة نصوح يرى فيها أحواله ويجلس فيها مع ربه وينخلع فيها من ماله وشهواته ويبكي لله ويجلس. لقد ابتلي هؤلاء في أهم شهوات المرء وهي الأنس بالخلق والنساء والشهوات المتعلقة بها، واكتملت بخروجه عن المال فلم يبق له شيء إلا الله سبحانه وتعالى، لا مال ولا نساء ولا أنس بالخلق، وما دون ذلك بالتالي ليس شيئا بالنسبة إليه. وهذا الذي جلس يبكي، ما كان يهمه أن يموت وهو يبكي، لا يهمه ولا يحزن على نفسه ساعته أن يموت إلى الله تعالى باكيا على ما كان منه، وما زال يبكي. ليجعلنا ننظر إلى هذا المعنى، وهو ما الذي حدث له، ما في ذلك كله، ما الضر الذي وقع عليه، وما الضرر الذي أصابه أن حدث لهم ذلك كله، حتى إذا قام به أحد منا اليوم ينتظر به رحمة الله، ما الذي يخيفه أن يفعل ذلك، ما الذي حدث لهم، هل ماتوا، هل قطعت أيديهم وأرجلهم، هل حدث لهم العمى والبكم والصمم، هل أصيبوا بالأمراض الفاحشة وكذا وكذا، هل ضاع عنهم من؟ لم يحدث لهم شيء، إن الله تعالى لم يبتلهم ليعذبهم ولا ليضيع عليهم شيئا، لا، إنما فعل بهم ذلك رحمة بهم وتوبة عليهم، ليكون لهم أحسن يوم أفضل يوم مر عليهم منذ ولدتهم أمهاتهم. ما الذي سيحدث لك أيها المسكين السامع المتكلم عندما تترك هذه الشهوات والأموال والنساء والأولاد وكل ذلك توبة لله؟ ما يقف لك في ذلك إلا النفس الأمارة بالسوء، وإلا الشيطان الذي يدخل لك من هذه المداخل، وإلا التخويف والتسويل للنفس بأن يفوتك شيء، وإلا هذه الأمور من أمور المعارف والأحباب والأصدقاء التي تقطع الطريق بك عن الله تعالى وتخوفك، وأن تسير إليه وتهيئ لك أن الأمر أسهل من ذلك وأنه لا أستاهل ذلك كله، توبوا ربنا غفور رحيم وانتهت. لا، المؤمنون الصادقون لهم معاملة أخرى كما رأينا في ذلك الحديث. أي أحد يمكن أن يقال له شكرا؟ ولا يهمك، ربنا يتوب علينا جميعا، توكل على الله. ولا، أما المؤمنون المتقون فلا يقال لهم ذلك، بل يقال لهم هذا الحال الذي كان عليه هؤلاء الثلاثة حتى يتوب الله عليهم. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا، اللهم انفعنا بما قلنا وما سمعنا، واجعله حجة لنا لا علينا، اللهم اجعله حجة لنا لا علينا، اللهم تب علينا توبة ترضيك وترضى بها عنا، اللهم تب علينا توبة ترضيك وترضى بها عنا، اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا ووفقنا لما تحب وترضى، اللهم خذ بأيدينا وقلوبنا وجوارحنا ونوصينا إليك، اللهم ردنا إليك ردا جميلا، يا غياث المستغيثين أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد، إنك لا تخلف الميعاد، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا واستجب دعاءنا ولا تخيب فيك يا إلهي رجاءنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا يا كريم. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم.